قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الفجر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفجر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والبر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس من الصلاة. متفق عليه. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. باب صدقة الفطر، يعني الصدقة الواجبة التي سببها الفطر في رمضان. ثم ذكر حديث اليوم فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. هذا الحديث فيه فوائد، فائدة الأولى أن صدقة الفطر فرض، صدقة الفطر فرض قوله فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية أن هذه الصدقة صدقة سببها أن هذه الصدقة صدقة سببها الفطر، بقوله زكاة الفطر. فلما كان سببها الفطر كان وجوبها لغروب الشمس، فإذا غربت الشمس من آخر رمضان وجبت، وهذا هو قول الجمهور أن صدقة الفطر تجب لغروب الشمس، لغروب الشمس من آخر أيام رمضان. وعلى ذلك فإن ولد له ولد بعد غروب الشمس لم تجب له زكاة الفطر، لم تجب له زكاة الفطر. ولو أنه اشترى عبدا ليلة العيد لم تجب عليه هذا العبد صدقة، وهكذا، لأنها وجبت لغروب الشمس، لأنها وجبت لغروب الشمس، تجب إذن لغروب الشمس. وعليه أيضا لو أن رجلا مات قبل غروب الشمس رمضان فإنها لا تخرج من تركته، فلازم أن تخرج من تركته. إذا وجوبها بغروب الشمس وظاهر الحديث. وأما الأحناف فقالوا إن وجوبها بطلوع الفجر، لأن ليلة رمضان لا صيام فيه، لا صيام فيه. الواجب لأن الليلة رمضان، فهذه ليلة عيد ليس من ليالي رمضان. فإذا كان غروب الشمس قد خرج رمضان فوجدت صدقة الفطر بغروب الشمس. واعلم أن المشروع في المذهب أنه لو كان معسرا عند غروبها فأيسر لم تجب عليه، لم تجب عليه. فلو أن رجلاً ضربت عليه الشمس أخفي ليس عنده تراهم عن قوت يده، لكن عن قوت يمينه أكياس العرس صارت خذا له ولولده، فأصبح عنده فاض عن قوت يمينه. فالمذهب أنه لا تجب عليه، أنها لا تجب عليه، وعن أحمد أنها تجب، وأنه ما دام أنه يقدر على أدائها في الوقت فإنها تجب، لأنه يقدر على أدائها في الوقت. وقاعدة الحنابلة في الكفارات من باب الوزن أو تملأه من البر أو من الشعير أو من الزبيب أو من الأقط، ثم تضع هذا في وزن فإنه يثبت. لا شك أن وزن الصاع من الأقط لا يساوي قطعا وزنه من البر، لا يساوي وزنه من البر. الأقط خفيفة، لأنه ملأت صاع من الأقط اللي هو البقل سميع البقل فوضعته في كيس ووزنته فإنه قد لا يساوي كيلو، قد لا يساوي كيلو. أما القمح فإنه يزيد، فتختلف الثقة من الثقيل ومن المتوسط ومن الخفيف، لكن هذه الكيلو قوات الثلاث هي الأحوط، هي الأحوط. لكن لو حدد لنا الذي يريد أن يخرجه فيمكننا أن نضبط له بالتمام ما هو وزنه، فإذا هذا من باب الاعتقاد أنها 3 كيلو إجراءات، هذا من باب الاعتقاد. واعلم أن الجمهور قالوا إنه لا يجزئ إلا صاع، فلا يجزئ نصف الصاع من البر، لا يجزئ نصف الصاع من البر، بل لابد أن يكون المخرج صانعا سواء كان برا أو شعيرا، برا أو ترا لابد أن يكون صانعا، لابد أن يكون صانعا. والقول الثاني في المسألة وهو مذهب الأحناف اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم أنه يجزئ من البر، أنه يجزئ من البر المدان، المدان يعني نصف الصاع، أي نصف الصاع، فيجزئ نصف صاع من البر، وأما غيره فلا بد من صاع. مثله الأرض، مثله الأرض، فيجزئ منه مثل ما يجزئ من البر. أقول مثله الأرض، فإن الأرض يعدل البر أو يزيد قيمته الغذائية. فالمقصود أن المذهب وقوع الجمهور أنه لا بد أن يكون صاعا لا ينقص من أي نوع من الطعام. وأما قول الأحناف واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم فقال يجزئ نصف الصاع من البر، ويدل عليهما جاء في مواسير سعيد بن المسيب عند ابي داود قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه الفطرين مدين من بر، مدين من بر. ومواسير سعيد عند الائمه صحيح، وله شواهد، شاهد في النسائي عن ابن عباس، وشاهد في التنمية عن ابي شعيب عن ابي جده، الشاهد في هذه الدورة أن عليه ثعلبة وثعلبة بن عبد الله، الشك في الرواية، هذه شواهد لا، وهو قول أكثر الصحابة، فهو قول يعني قول جمهور الصحابة، قول جمهور الصحابة، فهو قول عثمان وعلي وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وأسماء وجابر وأبي هريرة. قال روى ذلك ابن المنذر، روى ذلك ابن المنذر. وقال ابن حجر رحمه الله بأسانيد صحيح، وهو قول معاوية خير من المسلمين رضي الله تعالى عنه، فإنه مما أتت السمراء من سمراء الشام قال إني أرى مدين من هذا تعدل صاعا، تعدل صاعا من شعير. فقال ابو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويأتي هذا القول هو الراجح، أن نصف الصاع من البر، أن نصف الصاع من البر يجزي، لأن الماء بالبدن لا يعدل الصاع من التمر. وإن كان في زمن من جهة الثمن، الكيلو من التمر أغلى من البقعة، أغلى من الأرز، الكيلو من التمر في غالبه أغلى، لكن العبرة في غنائه للبدن، في غنائه للبدن. يصبح صاع ومثله كما تقدم الأرض. وعلم أن المشروع في الكلام أنه لا يجزئه إلا أن يخرج من هذه الأصناف الخاصة الأربعة التي ذكرت في الحديث، حديث أبي سعيد، وهي البوء، وهي الشعير والتمر والزبيب والعقل. والبر مجمع عليه، هذه الخمسة أربع منها جاءت في حديث أبي سعيد، والبر بإجماع الصحابة هذه الخمسة لا يجزئ غيرها إلا أن يعدم هذه الأنواع الخمسة فيخرج من كل ثمر أو حب مكتات، يخرج كل ثمر يدخر مثل التين، مثل التين المجفف، أو حب مثل الذرة، أو حب مثل الذرة. متى؟ إذا عدم، والقول الثاني في المسألة هو قول الجمهور والصواب وخطاب شيخ الإسلام ابن القيم أنه يجزئه ما كان من قوت البلد، فما كان من قوت البلد فإنه يجزئ، سواء كان من هذه الأصناف الخمسة المذكورة أو غيرها. ولذا جاء في الحديث حديث أبي سعيد قال: وكان طعام يوما الشعير، فتخرج من قوت البلد، يعني هذا هو المقصود، أنه يقتات أن يغتاب الناس هذا الطعام، فسواء كان من أرز أو شعير أو ذرة أو غير ذلك، المقصود أن يكون قوتا للبلد، وعليه فإذا لم يكن قوتا لم يجزي، وإن كان مما ذكر في الحديث كالشعير، فإن الشعير عندنا الآن لا يغتاب الناس، فالراجح أنه لا يجزي، لأنه لأن المسلم بين أنها طعمة للمساكين، والمساكين لا يطعمون عندنا، لا يطعمون الشعير، فالراجح أن المخرج يكون من قوت المال. وما هو الأفضل؟ أما الحنابلة فقالوا إن الأفضل التمر، فالزبيب، فالبر، فالشعير، فسويق، فدقيقهما. إن الأفضل قالوا إن الأفضل التمر، الزبيب، فالبر، فالشعير، فدقيقهما الاثنين، فسويقهما الاثنين، فالأخذ، وعند الشافعي إن الأفضل هو البر. وقال بعض الحنابلة إن الأفضل ما كان قوت غالبا للبلد، كان قوتا ظالما للبلد. ومنهم من قال ان الافضل واغلاها ثمنا، تلك الاضحيه ان الافضل واغلاها ثمنا، والاصح ان الافضل هو ما كان قوتا ظالما للبلد، القوت السائد في البلد. فعندنا البر والعرس، بل العرس يغلب، العرس يغلب يهتدي المسيح خصوصا ان يكون من الاخر من هو الغالب، لان اكثر الناس حتى البر انما ياكلون من الخبز، لكن ما يطبخ من البر قليل كذلك من طبخ الناس هو العرس. فعلى ذلك افضلها هو القوت الغالب، وهو القوت الغالب فهو العرس. واصح قول العلماء مقبول يعني انه يجوز ان يخرجه خبزا، يخرجه خبز، يوزن الخبز يخرج صدقه الفضيل خبز لا حرج في ذلك. ومن فوائد هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صاعا من شعير، ولم يذكر عليه الصلاة والسلام المخرج له، وعلى ذلك فيجزئه أن يخرج صاعه إلى عشرة يقسمه بينه، وهو ظاهر الحديث لأنه أخرج صاعا ولو أعطاه عشرة، ولو أن يعطي الصاع أيضا من أخذ صاع من غيره، من أخذ صاع من غيره. فلو أن جماعة أعطوا فقيرا واحدا صاعا أكثر بلا خلاف لجماعة أخرج صاعا لزيد بن الفقراء، وأخرج أخوه كذلك له صاع واحد لا مانع من ذلك. فيجوز لجماعة منه الواحد، ويجوز للواحد أن يعطي الجماعة، يجوز للواحد أن يعطي جماعة، ويجوز للجماعة أن يعطوا واحدا. ومن فوائد هذا الحديث أنها تجب على العبد، ومعلوم أن العبد لا مال له، لا مال له، فلما كان العبد لا مال له كانت واجبة على سيدي، كانت واجبة على سيدي، فيجب على سيدي أن يخرج عنه. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنها تجب على الذكر والأنثى، فتجب على الأنثى. وأخذ منه المحاف واختيار شيخ الشيخ محمد بن العثيمين رحمه الله أن الزوجة يجب عليها أن تخرج عن نفسها صدقة الفطر إن كانت قادرة، إن كانت قادرة، لأن المسلم قال والأنثى وهي أنثى، فيجب عليها هي أن تخرج عن نفسها صدقة الفطر. قالوا إنما وجبت على الزوج وإنما تجب على الزوج إن لم تكن قادرة. وأما الجمهور في محاذية فقالوا تجب على الزوج وإن كانت المرأة الزوجة غنية قادرة فتجب على الزوج. واستدلوا بما جاء في الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقة الفطر على الصغير على الذكر والأنثى على الحر والعبد والصغير والكبير ممن تمنون، ممن تمنون يعني ممن تنفقون عليهم. هذا حديث حسن لغيره، هذا حديث حسن. قالوا هذا الحديث نأخذ منه أن النفقة تجب على المنفق، والمنفق هو الزوج. لكن ماذا ذهب إليه الأحناف اختاروا شيئا أصح، لأن الحديث أوجبها على المرأة عليه إن كانت المرأة قادرة ولو كانت زوجها فيجب عليها أن تخرج هذه الزكاة، وهذا أصح. أما إن كانت فقيرة فتجب على الزوج. ومن فوائد هذا الحديث من قوله والصغير والكبير، الصغير والكبير، من فوائده أن الصغير إذا أخرجها عن نفسه دون أن يخرجها من ينفق عليه أنها تجب، وهذا الاتفاق العلماء. قالوا لأن وجوبها على المنفق لا، إنما هو من باب التحمل، لكنها تجب على الصغير أصالته، وإنما وجبت على أبيه الذي ينفق عليه من باب التحمل. ولذا لو أخذ الوالد قال أنا أخذت عن نفسي، أجزأ، ولو لم يستأذن أباه، وليه المنفق. إذن إن أخرجها الولد دون إذن أبيه الذي ينفق عليه الولد تحت الأمر، مثلا خرج ابنك بخاطر مثلا 7 سنين، يبي 7 سنين له مليون، خرج وجهه يبيع صدقه فدفع 10 ريالات واشترى صدقه وقال هذه نفسي تجزئه ذلك، لأنها وجبت على من باب التحمل، لكنها عليه من باب الأصالح فتجزئه. واعلم أن العلماء قد اتفقوا على أنه إن أخرج صدقة الفطر عمن لا يكون فإنها لا تجزئ إلا بإذنه، لأن صدقة الفطر عبادة تحتاج إلى نية، ومثل ذلك كفارة اليمين وغير ذلك من العبادات التي تجب لها النية. يعني رجل ذهب إلى السوق ووجد صدقة فطر، اشترى كيسا وجد فيه فطرا زائدا، قال أنا مع صديق فلان وامرأته، أنوي عن أخي فلان وامرأته وأولاده، لا يجزي إلا بهم، لابد أن يستأذنه قبل أن يخرجها، فيقول أنا أريد أن أخرجها ولا تأذن من أذن فلا بأس، وإلا فلا، لأنه لابد فيها من نية، فهي عبادة. وهذا اتفاق العلماء، مثل ما يقع على بعض الناس أنه يكفر كفارة اليمين عن أمه مثلا التي حلفت عليه، وحلفت أمي عليه بكذا وأنا حلفت في يمينها فأريد أن أكفر عنها وهي لا تعلم. لا يجزي، لابد أن تستأذنها لأنها عبادة، بخلاف قضاء الدين تقضي عن أحد الدين، هذا لا يحتاج إلى أن تقضي عنه. أما العبادة فلا بد فيها من نية، مثل إخراج الزكاة لا بد فيه من نية. بعض الناس يذهب إلى دائرة حكومية ليخرج عمال أو غير ذلك، فيجد أن على وكيله الذي وكله في الاستخراج زكاة، وهي زكاة واجبة، ليست زكاة سوقية من يقال، إنما هي زكاة واجبة، فيقول أخرجها عنه ولا يقول له ذلك، أخبره بعد، يقول لا تجزي على جهة الزكاة، لا تجزي إلا بالنية، وفي قوله جل عليه الصلاة والسلام الصغير في أن الجليل لا تجب عليه، لأن الجليل لا يسمى صغيرا، فهو جليل في بطن أمه لا يصح لصغر ولا كبر. الجليل لا يصح لصغر ولا كبر، وهذا إجماع العلماء كما قال ابن المنذر، وأن صلاة الفطر لا تجب على الجليل، لكن عند أهل العلم مستحبة. وقد جاء هذا عبد الرحمن في مصنف شيء بسند في ضعف، وجاء في مصنف عبد الرزاق عن أبي قلابة قال كان يعجبه أن يخرج صدقة الفطر للصغير والكبير حتى الجليل في بطن أمه، حتى الجليل في بطن أمه، فتستحب عن الجليل ولا تجب، تستحب عن الجليل ولا تجب. وتقدم لكم حديث صدقة الفطر على الصغير والكبير والحر والعبد ممن تكونون، يعني ممن ينفقون عليه. هذا الحديث رواه الدارقطني، ظاهره ان صدقه الفطر تجب على المنفق كما تقدم. وعند الحنابله ولو كانت نفقته في شهر رمضان، يعني على جهه الاستحباب، فلو ان رجلا جمع فقراء في رمضان يفطرهم ويصحبهم، يقول عليه نفقته طيلة شهر رمضان، فالمذهب ان عليه ان يخرج عنه صدقه الفطر لانه يوفق عليه. والصواب اختيار الموفق وقول اكثر الفقهاء انها لا تجب عليه، لان المقصود بالنفقه النفقه الواجبه، المقصود بالنفقه النفقه الواجبه. ومن قوله مما تكون في الحديث الذي تقدم يؤخذ ان المراه ان كانت عاجزا فلا تجب لها صدقه فطر لانها ناجز، والناجز لا ينفق عليها، فلا يخرج عنها وجوبا صدقه فطر. اما ان تطوع عنها بصدقه فطر فلا باس، هذا امر حسن، لكنه لا يجب لانها امراه ناجز، لأنها امرأة ناجز. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم من المسلمين فيه أن الكفار من العبيد ومن الزوجات، قد تكون امرأته كتابية، قد تكون امرأته كتابية، أن الزكاة لا تجب، أن الزكاة صدقة الفطر لا تجب، تجب على من كان مسلم، على من كان مسلما، هذا أمر معلوم كما تقدم في الزكاة. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. نعم. وقوله وأمر بها وأدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، من هذا الحديث فائدة، وهي أن المستحب أن تخرج، أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، هذا هو المستحب، فالأمر هنا للاستحباب أمر. وعند أهل الظاهر أن الأمر بالوجوب، فقالوا يجب أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة وجوبا، يعني لا يخرجها الليل ولا قبل يوم ويومين. قال الجمهور وقال الحنابلة والمالكية له أن يخرجها قبل يوم يومين، وعن أحمد ومالك أنه له أن يخرجها قبل ثلاثة أيام. واستدلوا بما جاء في البخاري قال كانوا من الصحابة من علي بن عمر يعطون صدقة الفطر، يعني صدقة الفطر قبل يوم أو يومين، قبل يوم أو يومين. في موطئ مالك أن ابن عمر رضي الله عنه كان يبعث صدقة الفطر إلى الذي اجتمعوا عنده قبل يومين أو ثلاثة، فيوسع اليوم واليومين في المذهب وعن أحمد في الثلاثة لا بأس بذلك، لأن الحاجة داعية إلى ذلك حتى لا يضيق عليه الوقت. والعادة أن الفقير إذا أعطي صاع قبل يومين أو يوم فإنه ينتفع به في يوم العيد، يبقى منه ما ينتفع به في يوم العيد. والحقيقة حقيقة داعي إلى ذلك، فالصحيح أنه لا بأس أن يفطر قبل يومين أو يومين وعن أحمد أو ثلاثة. أما المفتدي عند الشافعية والأحناف فله أن يخرجه من أول رمضان، من أول رمضان مذهب الناصر، لكن الصواب خلاف، لأن الصدقة سببها فطر، سببها فطر، والفطر يكون غروب الشمس، وإنما خفف باليومين أو الثلاثات لأن الحاجة داعية إلى ذلك. فالراجح أن له أن يخرج قبل يوم أو يومين أو ثلاثة، كما تقدم عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يفطرون قبل يومين أو يومين. فإن أخرجها بعد الصلاة فالمذهب أنه يكره. والقول الثاني في المسألة أنه يحرم، هو رواية أحمد وكثير الشيخ الإسلام وهو أصح، لأن مأمورون أن نخرجها قبل الصلاة، والأمر هنا من جهة أنه ظاهر إلى الصلاة، وإن كان الأمر ليس من جهة تحديدها بأن تكون قبل الصلاة، ولا يجوز أن تكون قبل يوم أو يومين. والذي ينبغي أن نقول هنا أن الأمر بالوجوب، وأمر بها أن تؤدى، هذا الأمر بالوجوب كما هو ظاهر الأمر، لكن وسع في اليومين والثلاثة لحاجة، لكن ليس له من خيارها عن صلاة العيد. ويدل عليه الحديث الذي بعده قال: فمن أداها ومن أداها بعد الصلاة فصدقة من الصدقات، من نساء الصدقات. فإذا الصحيح أنه يحرم أن يخرجها بعد الصلاة، وهو ظاهر الأمر، إنما وسع الصحابة في اليومين واليوم والثلاثة للحاجة إلى ذلك قبلها، وأما بعدها فإنه ليس له حاجة في المخيرة. وأما إن أخرجها بعد ذلك يعني ليلة الثاني من العيد، يوم الثاني من العيد، فمذهب أنه يأثم، لكن يجب لأنها تبقى في المذهب. لما نقول فات وقتها وانتهى، لا، واجب في ذمته، فعليه أن يخرجها ولو كان ذلك بعد سنة أو سنتين في ذمته، متعلقة في ذمته. واعلم أن عموم حديث ابن عمر يدل على أنها تجب حتى على الفقير، لأن الحديث عام على الصغير والعبد والحر والذكر والأنثى، الصغير والكبير من المسلمين حتى ولو كان فقيرا. وجاء في مسند أحمد بإسناد جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صدقة الفطر فرضا على الذكر، على كل ذكر وأنثى، وصغير وكبير، وفقير وغني، صاع من طعام، صاع من تمر، أو صاع أو نصف صاع من بر، أو نصف صاع من بر، والشاهد قوله على كل فقير وغني. والحديث هو الحديث أيضا متفق عليه كل العلماء. إذا ولو كان فقيرا إذا فاضل له إذا فاضل عن قوته وقوت العيال صعب يخطر صعب. فلو كان عنده في البيت صاعا يكفيه وهو عياله يوم العيد، وصاع يدخله اليوم الثاني والثالث نقول اخرجه. فاذا اذا فضل له صاع عن ما ينفقه على عياله يوم العيد وعلى نفسه فانه يجب ان يخرجه. اذا تجد حتى على الفقير إذا فضل الإنسان عن طعام عن يوم العيد فإن الواجب عليه أن يتصدق به. وعلى هذا لما كانت صدقة الفطر تجب على الفقير إذا لا تعلق لها بالمال فتعلقها بالبدن، لذا العلماء قالوا إن صدقة الفطر تتعلق بالبدن تتعلق بالمال ليس لها تعلق بالمال، ولذا تجب حتى على الفقير ولذا يخرجها في البلد الذي يفطر فيه لأنها تدفع البدن لا تدفع المال. ولذا قال الفقهاء أيضا أن الدين لا يمنع من وجوده. لو عليه الدين تجب عليه صدقات الفطر تجب عليه صدقات لأنها متعلقة بالبلد ليس لها تعلق بالمال. المساكين وهذا هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه، فان سلم قال طعمه للمسكين، طعمه للمسكين. فالصواب انها تدفع للمسكين، يعني الفقراء والمسكين. واما المشروع في المدن فانه يجوز ان تعطى للاصناف الثمانيه، الاصناف الثمانيه حتى المهلله قلوبهم او في سبيل الله او في السبيل الى بقيه الاصناف الثمانيه. لكن الظاهر هذا الحديث والصواب انها تدفع للمساكين فللمساكين فقط، فان سلم قال طعمه للمساكين. باب صدقه التطوع. عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. فذكر الحديث وفيه: ورجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. متفق عليه. باب صدقه التطوع. هذا الباب فيه صدقة التطوع. واعلم أن العلماء قد اتفقوا على أن المال لا يجب فيه شيء لله جل وعلا إلا الزكاة، لا يجب فيه إلا الزكاة، وما سوى ذلك فإنه مستحب، فإنه مستحب، فلا يجب في المال سوى الزكاة، وهذا باتفاق العلماء. وصدقه التطوع مستحبة، ويتأكد استحبابها في الأزمنة الفضيلة كرمضان وعشر الحجة، وفي كذلك أيضا وقت الحاجة، وفي وقت الحاجة يتأكد استحبابها. وأفضل الصدقة ما كان في وقت حاجة، ما كان في وقت حاجة. قال الله جل وعلا: وإطعام في يوم ذي مسغبة، وإطعام في يوم ذي مسغبة. فالصدقة في وقت الحاجة أفضل، لأن المقصود من الصدقة حاجة، فكانت في وقت الحاجة أفضل منها في رمضان أو في عشر الحجة. ولذا ما يقع من الأعوام من تأخير صدقتين، ربما زكواتهم إلى من تأخير زكواتهم إلى رمضان، هذا لا يستحق، لا يستحق. وإن كانوا يؤخرونها أيضا فلا يجوز، كانت زكاة، لكن بعضهم يقدمها، يعتبر تجمع في المحرم فيقدمها في رمضان، ثم يستمر في كل سنة يجوها في رمضان، لأن رمضان وقت خير تكثر فيه الصدقات، لأن الناس يمسهم الجوع والعطش فيشعرون بحاجة الناس ويلتمسون أيضا الفضل في رمضان. ولذا فإن بقاء الزكاة واجب في وقتها عند حولها، أو أن تقدم وله أن يقدمها كما تقدم في درس السابق، لكن لا نقول أنه يستحب أن يتحرى في رمضان، بل تحدي أوقات الحاجة أفضل. ولذا لو أن زكاة تجب مثلا بعد شهرين أو ثلاثة ووقع في المسلمين حاجة، فنقول أفضل لك أن تقدمها في وقت الحاجة. والصدقة كذلك مستحبة في وقت الحاجة أفضل. وأما من جهة الزمان فقالوا إن الأفضل في رمضان، لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان، فقال إن في رمضان من جهة الزمان أفضل. ويتوجه أنها في العشر أفضل، عشر ذي الحجة. واختاره شيخ الشيخ محمد بن عثيمين، والله أعلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحق الحديث. فالصدقة في عشر الحجة أفضل من الصدقة في رمضان. وحديث السبعة، قوله سبعة العدد هنا لا مفهوم له عند الأصوليين، العدد لا مفهوم، فتجدون 80 جلدة يعني لا تزيد ولا تنقص، العدد لا مفهوم، لكن هنا في هذا الحديث العدد ليس له مفهوم. ولذا جاء في الحديث في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنظر معصرا أظله الله في عرف ظله يوم لا ظل إلا ظل. وذكر ابن حجر رحمه الله 28 مسألة زائدة عن هذه السبعة يظل الله جل وعلا أصحابه في ظله يوم لا ظل إلا ظل. وأوصلها السيوطي رحمه الله إلى 70، صلى السيوطي إلى 70، فقوله سبعة العدد هنا لا مفهوم، يعني بمعنى أن هناك حديث فيها أعمال أخرى يظل الله جل وعلا أصحابها في الظل يوم لا ظل إلا ظل. وقوله ورجل تصدق، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما ينفق يمينه، متفق عليه. هذا فيه استحباب الإسراف بالصدقة، فقوله حتى لا تعلم شماله هذا للمبالغة، يقصد منه مبالغة الإسراف. قال الله جل وعلا: إن تبدوا الصدقات فنعما تخفوها وتبدوها الفقراء فهو خير لكم. فالإسراف في الصدقة أفضل، لكن إن كان في إعلانية مصلحة يقتدى به فإن هذا أفضل. ولذا جاء في حديث الإسلام في الإسلام سنة حسنة: فيمن تصدق فاقتدي به في الصدقة، ولله أن تبدوا الصدقات فنعما. نعم. وعن عمرة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ في ظل صدقته حتى يوصل بين الناس. رواه ابن حبان وحاتم. وهذا الحديث في فضيلة الصدقة، أن العبد يكون في ظلها يوم القيامة. وإذا كان هذه الصدقة المستحبة فهي الصدقة الواجبة أو الصدقة الواجبة أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه: وما تقرب إلي عبدي بشيء وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عملي كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوعي أطعمه الله من نار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على رمل سقاه الله من الرحيق المحروم. رواه أبو داود وفي سنده. هذا الحديث ضعيف، لكن الله جل وعلا النفقة على وجه اليوم فإنه يذم. ومثله كذلك كما قال الفقهاء: إن أضر بالغريب الدائم أو الكفيل أو الكفيل، إن كانت الصدقة تضر بغريبه أو تضر بالكفيل فإنها لا تجوز ويأثم. كتاب الله يتمنى أن يضيع من يهود ولحديث لا راه. وهل له أن ينفق ماله كله في سبيل الله؟ قال الفقهاء: إن كان وحده يعني ليس هناك من ينفق عليه ويثق بصبره، يعني عن المسألة يثق أنه يصبر عن المسألة، جرب نفسه وعلم صبر نفسه عن السؤال وعنده شكوك على الله جل وعلا فله ذلك، كما فعل الصديق في الترمذي فإنه أتى بماله كله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أتركت لولدك ما أبقيت لهم؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فإذا إذا وثق بحسن توكله وصبره عن السؤال، صبره عن السؤال، فإن له ذلك. وإن كان ليس وحده عنده من ينفق عليه من العيال، فإن كان له حرفة وصنعة يعمل بها، هو أنفق ما وجد لكنه يعمل مثل هذا الراتب، وعندي راتب، أنا أنفقت قصير في البنك لكن عندي راتب وعندي صنعة فله ذلك. وأما إذا كان لا صنعة له فلا يجوز. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله اي الصدقه افضل؟ قال: جبن القلب وابدا بمن تعود. اخرجه احمد ومرده وصححه ابو خزيمه وابن حبان والحاكم. وفي قول مسلم في الحديث الذي قبله: وخير الصدقه عن ظهر غنى، خير الصدقه عن ظهر غنى، يعني بان يكون تمكن من الغنى فهو ينفق وقد تمكن من الغنى، كأنه استوى، كأن الغنى له ظهر استوى عليه وركبه وتمكن منه فهذه أفضل الصدقة. ومن يستعفف السؤال يعفه الله، ومن يستغني بالله جل وعلا يغني بالله. والحديث الذي بعده قال: جهد المقل، وأنه أفضل الصدقة. جهد المقل الذي قل ماله، فجهده يعني ما يكون به وسعا من الصدقة التي يخرجها وهو ذو مال قليل، كما في حديث الصدقة رضي الله عنه 100,000 درهم. فهذا الرجل الذي يخرج شيء يسير من الطعام او المال وهو ذو مال قليل، هذا هو افضل الصدقه. قال: وابدا بمن تعود. تقدم ان يضعه قال حديث صحيح. نعم. جهد المقل رحمه الله على المعاد، كيف؟ ما كان اعظم الغنى. نعم. افضل الصدقه جهد المقل، يعني المقل يعني له مال. نعم، له مال، يعني له مال فاضل، يعني له مال ينفق منه على أولاده، فهو ممكن ليس ماله فقير، لكنه مقيم. ولذا في الحديث: سبق درهم 100,000 درهم، رجل له درهمان فأنفق أحدهم، فهو ليس فقيرا لكنه في أقل درجات الغنى، في أقل درجات الغنى. وعن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا. فقال رجل: يا رسول الله عندي دينار. قال: تصدق به على نفسك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على عليه وسلم فيه ما تقدم كفى بالمريض من يقود، وفيه أيضا أن نفقتك على نفسك تجر عليه، ومن نفقتك على ولدك ومن تنفق عليه تجر عليه، يدل عليه المسلم قد تصدق به على نفسك. فسمى النفقة صدقة، سمى النفقة صدقة، قد تصدق به على نفسك، فسمى نفقتك على نفسك صدقة. وجاء في الحديث حتى ما يضعه في امرأته رواه مسلم. وهذا يسمي الذين يعملون ويجدون يسافرون ويعملون ساعات طويلة ويكدون أو في حال طاعتهم في كد، أن هذا المال الذي يطعمونه أهليهم أنه مأجور عنه، أنهم فيه تسمية، فتؤجر على ما تنفقه على أهلك على ولدك، أنت مأجور، أنت مأجور عنه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما اكتسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا متفق عليه. نعم، إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها قيده أهل العلم ما جرت العادة بالسبح به، هذا قيد ظاهر، ما جرت العادة بالسماح به يعني الذي يسمع به عادة الأزواج، لكن لو علمت أنه لا يأذن لشحه فليس لها أن تفعل شيئا، لكن إن لم يقل هذا لا أذن لا تعرف بالشح، لا يعرف بالشح، فإنها تخرج ما جرت العادة بالسماح، ما جرت العادة بالسماح به. نعم، فلا الأجر وللخازن الأجر وللزوج ما اكتسب الأجر. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاءت زينب امرأة مسعود رضي الله عنه فقالت يا رسول الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حليب لي فأردت أن أتصدق به، فزعم مسعود أنه وولده أحق من أتصدق به عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليه. رواه البخاري. وهذا من فقه رضي الله عن فقه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من فقهاء الصحابة. هذا الحديث في صدقة التطوع ليس في صدقة الفريضة، لأن المرأة قالت وكان عندي حليب لي فأردت أن أتصدق به، هذا ظاهر، فإن هذا ليس زكاة مال، أن عندها حليب أرادت أن تتصدق به، وفي وهذا يعني صدقة التطوع، صدقة التطوع. واختلف العلماء في زكاة الفرض، هل للمرأة أن تعطي زكاة زوجها أم لا؟ أما إعطاء الزوج امرأة من الزكاة فلا يجوز قطعا عند العامة من أهل العلم، وذلك لأنه ينفق عليها، فإذا أعطاها مزكاة ماله فر منها، هذا لا خلاف. أما كون الزوجة تعطي زوجها زكاة مالها هذا فيه خلاف، وفي عند الإمام أحمد روايتان، المذهب أنها لا تعطي زكاة مالها لأنها ترد إليها، والقول الثاني هو رواية ابن أحمد وقول الجمهور أنه لصحيح، وهذا هو الراجح، وأن للمرأة أن تعطي زكاة مالها لزوجها لأنها لا تنفق عليه، يعني لا تنفع، فإنه فإن المرأة لا تنفع على زوجها، وعلى ذلك فإنها بإخراج الزكاة الجليل لا تسلم أو لا تحرم مالها من النفقة، لأن النفقة واجب عليها حتى ولو كان زوجها فقير، حتى ولو كان زوجها فقير. ولذا فالراجح على المرأة أن تعطي زوجها زكاة مالها، وأما أولادها لأن الفرع لا يعطون من الزكاة، الفروع لا يعطون من الزكاة الواجبة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقة المسلم حتى عند العلماء يجوز أن تعطى للكافر ويجوز أن تعطى للغلول، الصدقة المستحبة لا مانع أن تعطى حتى للكافر. ولذا قال الله جل وعلا في القرآن: وأسيرا في قول الله سبحانه وتعالى: إنما أطعمكم لوجه الله لا أطعمكم جزاء ولا شكورا، في قوله جل وعلا: وأسيرا. الأسير العادة أن يكون كافرا، الأسير العادة أن يكون الأسير لا يكون إلا الأسير لا يكون إلا كافرا. ولذا لا مانع أن تعطي الصدقة المستحقة لكافر، مثل الذين يصنعون الطعام ويوزعونه على العمال ولو كانوا كفارا، أو يعطونه من الدراهم ونحو ذلك، الذين ليسوا بحربيين يحاربون الإسلام ويقاتلون أهل الإسلام. لا، الحربي هذا لا يعطى، نفسه هذا فكيف يعطى من الصدقة؟ لكن الصدقة يجوز ويؤجر العبد عليه حتى لو أعطاها كافرا، وفي كل كبد رطبة أجر. وأما الصدقة الواجبة وهي الزكاة فلا تنفع الكافر كما يأتي بيانه إن شاء الله. الزكاة الواجبة زكاة المال لا تنفع الكافر، بشرط أن يكون مسلما كما يأتي شرطه إن شاء الله. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. متفق عليه. ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يعني مسألة محرمة، مسألة محرمة يسأل الناس عن مسألة محرمة. متى تكون مسألة محرمة؟ إن كان يسأل تكثر كما يأتي يكثر ما له بالسؤال، أو يسأل ويترك الصنعة، هذا كثير للأسف عندنا، كثير من يسأل نعم ليس يكثر ما له لكنه عنده حرفة يستطيع أن يعمل، يستطيع أن يذهب إلى السوق وهو نشيط يحمل للناس، يستطيع أن يذهب بسيارته ليؤجر إلى غير ذلك، لكنه يترك ذلك كله ويسأل. هذا أمر محرم، أن يسأل تكثرا أو يسأل مع وجود صنعة يمكنه أن يصنعها أو حرفة يحترف بها، هذا لا يجوز. لا يستثنى من ذلك إلا سؤال ذي السلطان كما يأتي ما يدل عليه، فإن السلطان إنما يخرج من بيت المال، لم يخرج من بيت المال فهو يسأل من بيته، فإن هذا لا يقع، وإنما يكره كثرته يعني يكثر. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم وعظ حكيما لما سأله فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، فذكر له سبحانه وتعالى الدنيا ومن أخذها بسماحة نفسه وبكره فيها، ومن أخذها بإشراف نفسه لم يبارك له فيها، وحديث الصحيحين. ثم إنه ترك الصحابة حتى إنه لم يسأل حتى لا حتى إن أبو بكر دعاه ليأخذ عطيته فلم يأتي، وكذلك عمر رضي الله تعالى عنه. فالإكثار نعم لا سيما لذوي الفضل، لكن من سأل السلطان من بيت المال بيت المال السلطان قائم عليه، أما غير السلطان فينهى عن السؤال حتى للأمراء الذين ما بأيديهم أموالهم يخرجون من أموالهم إلا كما تقدم لمن كان لا تنشي عنده لا صنع وحرفة ولا عنده مال فليحتاج إلى السؤال، فإن سأل فلا حرج عليه، سأل فلا حرج عليه، وإعطاؤه فرض كفاية كما قال شيخ الإسلام، إن علمت صدق السائل فمن فروض الكفاية أن يعطى فرض كفاية، يعني يجب على من علم بحاله وعن أوصافه من المسلمين أن يعطيه، وإن كانوا جماعة أن يعطيه أحد بما يغنيه، أن يعطيه أحد بما يغنيه، وإن كان يمكنه أن يسره إلى الجهات المسؤولة التي تعطي أو الجمعيات ويشفع لها فإنه يجب عليه ذلك، إذا علمت حاله أنت تعرف صدقه فيجب عليك، يتعين عليك إذا لم يعلم حاله وغيرك يقول لك جار غيرك لا يعلم قد من كذب لكن أن تعلم حاجته، فيجب عليك إما أن تقضيه من مالك وإما أن تسعى عند الأغنياء والتجار فتعطيه من زكواته أو أن تذهب به إلى جمعيات البر، لأن هذا فرض كفاية كما تقدم، ليس لك أن تتركه على هذه الحال. قوله وليس بوجه مسعى لحمه، جسم جسع هذا أذل نفسه وظهر هذا الذل في وجهه، لأن السائل يظهر كله في وجهه حتى إن وجهه يظهر عليه بعض الحركات الانقباض ونحو ذلك بسبب السؤال، فعوقب بأنه يأتي يوم القيامة ليس بوجهه مزعة لحم، مزعة من قطعة لحم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سال الناس اموالا تكثرا فانما يسال جرا فليستقل او ليستكثر، رواه مسلم. هذه يدل على ما تقدم، من سال اموال الناس في الحديث قال تكثرا يعني لكثره المال، لكثره المال يعني يطلب ان يزيد في المال، كثرة المال ليس الحاجة، فقال تكثرها فإنما يسأل جمرا، فإنما يسأل جمرا، مثل ذلك ينبغي أن ننبه على هذا الخطباء الذين يسألون لا تكثر لكن عند المصنع يمكنهم أن حتى بعضهم يستطيع أن يأخذ من دوام خارج دوام كما يسمى ويذهب يسأل الناس ادفعوا لي إيجار من كذا لا أستطيع، وهو يستطيع أن يعمل في المسألة لكن لو لا يريد أن يجلس فلا يجوز له أن لا يجوز له أبدا أن يسلم إلا أن يكون هذا من بيت المال، إلا أن يكون هذا من بيت المال. قال هل يستقل أو يستكثر، هذا من الوعيد، يعني إن استقل إن استكثر كثر ثمنه، وإن استقل صار ثمنه بقدر ما حصل منه من السؤال. وعن زبير بن عوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن ياخذ احدكم حمله فياتي بحزوه من الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من ان يسال الناس اعظمه او نعمه، رواه البخاري. لن ياخذ احدكم حمله فيعمل يتكسر، إذا الذي يتكسر يؤخذ من هذا الحديث الذي قبله في التكثر، وهذا في من يقدر على يعمل. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة كبد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه، رواه الترمذي وصححه. هذا حديث صحيح، المسألة كذب يعني تعب يكد بها وجهه، يكد بها بالرجل وجهه. أكثر ما يتعرض إلى ذلك هو الوجه كما هو ظاهر، إلا أن يسأل رجل سلطانه لأنه على بيت المال أو في عمل لا بد منه، ليس له منه بد، ليس له منه بد. أما إذا كان له منه بد فليس له أن يسأل، ليس له أن يسأل. والحمد لله رب العالمين. حديث صحيح. الحمد لله تعالى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.